بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن جماعة رحمه الله تعالى: الباب الخامس في آداب سكن المدارس للمنتهي والطالب، لأنها مساكنهم في الغالب، لا سيما في زمانهم كان طلاب العلم يدرسون في المدارس الوقفية التي يوقفها الوجهاء والأمراء والأغنياء ونحوهم. فيعني هذا الباب يهمك يا طالب العلم إذا كنت تسكن في سكن طلاب، وهذا يوجد يعني سكن طلاب الجامعات الآن. كثير من الجامعات الإسلامية الآن فيها سكن للطلاب، فإذا كنت تسكن في سكن للطلاب فهذا الباب موجه لك، وإذا كنت لا تسكن مع الطلاب في سكن مدرسي فيعني ستستفيد بعض الفوائد التي ربما تحتاج إليها يوما ما. قال: هو 11 نوعا. الأول أن ينتخب لنفسه من المدارس بقدر الإمكان ما كان واقفه أقرب إلى الورع وأبعد عن البدع، بحيث يغلب على ظنه أن المدرسة وقفها من جهة حلال، وأن معلومها إن تناوله من طيب المال، لأن الحاجة إلى الاحتياط في المسكن كالحاجة إليه في المأكل والملبس وغيره، ومهما أمكنه التنزه عما أنشاه الملوك الذين لم يعلم حالهم في بنائها ووقفها فهو أولى. يعني إذن النصيحة هنا يقول باختصار: أنت يا طالب العلم إذا أردت أن تختار مدرسة لتسكن فيها فحرص على أن يكون واقف هذه المدرسة يعني من المشهورين بأكل مال الحلال، بحيث يكون بنى هذه المدرسة من حلها، لم يغتصب الأرض، ليس فيه شبهة، ليس متساهلين في الأموال. أحرص على أهل الورع والأبعد عن البدع ومن عرف عنهم بتحري الحلال. هذه النصيحة الأولى. والنصيحة الثانية: أن تبتعد قدر الإمكان عن المدارس التي أنشأها الملوك، يعني أحرص على المدارس التي أنشأها من الأمراء مثلا أو أهل الخير، لكن المدارس التي أنشأها الملوك الذين لم يعلم حالهم في بنائها ووقفها فهو أولى، تتنزع عنها أولى لأنها مجهولة الحال. وأما من علم حاله، يعني إذا كان بناها ملك من الملوك وحاله معلوم أنه ممن يتحرى الحلال فلا بأس. وأما من علم حاله فالإنسان على بينة من أمره، مع أنه قل أن يخلو جميع أعوانهم عن ظلم وعسف. يعني هو يقول يعني كونك تجد ملك من الملوك بنى مدرسة إسلامية وهذه المدرسة خالية من الظلم والشبهات، يقول هذا صعب في هذا الزمان. هذا كلام متى؟ هذا في زمان ابن جماعة الذي توفي متى؟ 733 للهجرة. فماذا نقول عن زماننا؟ الثاني: أن يكون المدرس بهذا رياسة وفضل وديانة وعقل ومهابة وجلالة وناموس وعدالة. نعم، الناموس يأتي بمعنى قانون الشيء أو نظام الشيء، ومحبة في الفضلاء وعطف على الضعفاء، يقرب المحصلين يعني طلاب العلم، ويرغب المشتغلين، ويبعد اللعابين، وينصف البحاثين، حريصا على النفع، مواظبا على الإفادة، وقد تقدم سائر آدابه. نعم، هذا كلام واضح، وهو أنك بعد أن تنظر في المدرسة أو بعد أن تنظر في باني المدرسة عليك أن تنظر من الذي يدرس في هذه المدرسة، فتحرص على المدارس التي يكون فيها المدرسون بهذه الصفات التي ذكرها. فإن كان لها معيد فليكن من صلحاء الفضلاء وفضلاء الصلحاء، صبورا على أخلاق الطلبة، حريصا على فائدتهم وانتفاعهم به، قائما بوظيفة إشغالهم أو أشغالهم. فالمهم أن المعيد هذا الذي يعيد درس الشيخ، هذا يكون في الدرجة الثانية بعد المدرس. فيعني يقول أيضا احرص أن يكون هذا المعيد أيضا بهذه الصفات. وينبغي للمدرس الساكن بالمدرسة ألا يكثر البروز والخروج من غير حاجة. المدرس الساكن بالمدرسة ينبغي ألا يكثر الاختلاط والبروز والخروج من المدرسة. لماذا؟ بغير حاجة يتكلم. لماذا؟ فإن كثرة ذلك تسقط حرمته من العيون. يعني أنت تخيل الآن مثلا مدير أو أمير أو وزير أو أيا كان يراه الناس دائما وأبدا في كل مكان بارز وظاهر ويخرج ويدخل ويعني لا تخطئه العين. واضح؟ هذا يعني لا جائز هو شرعا، لكن مشكلته أنه يسقط حرمة هذا الرجل من العيون، فالشخص الذي يراه الناس كثيرا تسقط هيبته. لذلك يعني تلحظ أن الأولاد يتجرؤون على أبيهم مع أنه عالم، قد يكون من العلماء، ما لا يتجرأ غير الأولاد. لماذا؟ لكثرة ما يرون أباهم في البيت، يرونه على طبيعته. لذلك قيل أزهد الناس بالعالم أهله، أزهد الناس بالعالم أهله. واضح؟ لأنه يختلط بهم كثيرا ويبرز عندهم كثيرا فتسقط هيبته، فلا ينتفعون به إلا ما رحم الله. ويواظب على الصلاة في الجماعة فيها، أي في المدرسة، ليقتدي به أهلها ويتعودوا ذلك. وينبغي أن يجلس كل يوم في وقت معين ليقابل معه الجماعة الذين يطالعون دروسه من كتبهم ويصححونها ويضبطون مشكلها ولغاتها. ينبغي، يعني هو ظاهر السياق أن الجماعة مفعول، إلا إذا أراد أنه فاعل ليقابل، يعني الله أعلم، يحتاج تأمل. واختلاف النسخ في بعض المواضع وأولاها بالصحة، ليكونوا في مطالعتها على يقين فلا يضيع فكرهم ويتعب بالشك فيها سرهم. وينبغي للمعيد بالمدرسة أن يقدم إشغال أهلها على غيرهم في الوقت المعتاد أو المشروط إن كان يتناول معلوم الإعادة، لأنه متعين عليه ما دام معيدا، وإشغال غيرهم نفل أو فرض كفاية. يعني أنت معيد في المدرسة أو مدرس، فهناك نظام أن الساعة الفلانية هذه للطلاب المدرسة، فهم أولى بأن تدرسهم. تدريسك لغير طلاب المدرسة هذا نفل أو فرض كفاية، فأما تدريسك للطلاب المدرسة هذا فرض عين عليك، لأن هذه وظيفتك التي تأخذ أنت عليها الرزق المعلوم. وأن يعلم المدرس أو الناظر بمن يرجى فلاحه ليزداد ما يستعين به ويشرح صدره. نعم، ليزاد ما يستعين به ويشرح صدره. وأن يطالبهم بعرض محفوظاتهم إن لم يعين لذلك غيره، ويعيد لهم ما توقف فهمه عليهم من دروس المدرس. ولهذا سمي معيدا. لماذا سمي المعيد معيدا؟ لأنه يعيد لهم ما توقف فهمه عليهم من دروس المدرس. وعادة هذا المعيد يكون هو أنبغ الطلاب، يعني هو طالب متقدم. واضح؟ وإذا شرط الواقف استعراض المحفوظ كل شهر أو كل فصل على الجميع، خفف قدر العرض على من له أهلية البحث والفكر والمطالعة والمناظرة، لأن الجمود على نفس المسطور يشغل عن الفكر الذي هو التحصيل والتفقه. وأما المبتدئون والمنتهون فيطالب كل منهم على ما يليق بحاله وذهنه، وقد تقدم سائر آداب العالم مع الطلبة. الثالث، أن يتعرف بشروطها ليقوم بحقوقها، يعني أن يعرف شروط واقف في المدرسة. الذي أنشأ المدرسة له شروط، يعني مثلا أن يكون المدرسون على مذهب أحمد، أن يكون المدرسون على عقيدة أهل السنة مثلا. طيب، فلا بد أن ينظر في هذه الشروط حتى يلتزم بها. مهما أمكنه التنزه عن معلوم المدارس فهو أولى، لا سيما في المدارس التي ضيق في شروطها وشدد في وظائفها، كما قد بلي أكثر فقهاء الزمان به، نسأل الله الغنى عنه بمنه وكرمه في خير وعافية. يعني يقول إذا استطعت أن تدرس في المدرسة متطوعا ولا تأخذ مقابلا عليه فهو أفضل. نعم. ثم قال، فإن كان تحصيله البلغة يضيع زمانه ويعطله عن تمام الاشتغال، أو لم تكن له حرفة أخرى تحصل بلغته وبلغة عياله، فلا بأس بالاستعانة بذلك، يعني يأخذ المبلغ من المدرسة، لكن يحسن النية. بنية ماذا؟ بنية التفرغ لأخذ العلم ونفع الناس به، لكن يتحرى القيام بجميع شروطها ويحاسب نفسه على ذلك، ولا يجد في نفسه إذا طلب منه أو وبخ عليه، بل يعد ذلك نعمة من الله تعالى ويشكره عليه، إذ وفق له من يكلفه القيام بما يخلصه من ربقة الحرام والإثم واللبيب من كان ذا همة عالية ونفس سامية. الرابع: إذا حصر الواقف سكن المدارس على المرتبين بها دون غيرهم لم يسكن فيها غيرهم. يعني إذا واقف المدرسة قال لا يسكن في هذه المدرسة أو في هذا السكن إلا الفئة الفلانية، فإذا كان هو لا يصدق عليه هذه الفئة لا يسكن، فإن فعل كان عاصيا ظالما بذلك، وإن لم يحصر الواقف ذلك فلا بأس إذا كان الساكن أهلا لها. وإذا سكن في المدرسة غير مرتب بها فليكرم أهلها ويقدمهم على نفسه فيما يحتاجون إليه منها، ويحضر درسها لأنه أعظم الشعائر المقصودة ببنائها ووقفها، لما فيه من القراءة والدعاء للواقف والاجتماع على مجلس الذكر وتذاكر العلم. فإذا ترك الساكن فيها ذلك فقد ترك المقصود ببناء مسكنه الذي هو فيه، وذلك يخالف مقصود الواقف ظاهرا. نعم، يعني تسكن في سكن المدرسة ولا تحضر الدروس، الذي بنى المدرسة وبنى السكن بناه لأجل أن يحضر الطلاب الدروس التي تقام فيه، ليس لأجل النوم والأكل والشرب. واضح؟ طيب، فإن لم يحضر غاب عنها وقت الدرس لأن عدم مجالسته مع حضوره من غير عذر إساءة أدب وترفع عليهم واستغناء عن فوائدهم واستهتار بجماعتهم. وإن حضر فيها فلا يخرج في حال اجتماعهم من بيته إلا لضرورة، ولا يتردد إليه مع حضورهم، ولا يدعو إليه أحدا أو يخرج منه أحدا، ولا يتمشى في المدرسة أو يرفع صوته بقراءة أو تكرار أو بحث رفعا منكرا. إيش يعني رفعا منكرا؟ يعني مبالغا فيه. أو يغلق بابه أو يفتحه بصوت، يعني صوت مزعج، ونحو ذلك، لما في ذلك كله من إساءة الأدب على الحاضرين والحمق عليهم. ورأيت بعض العلماء القضاة الأعيان الصلحاء يشدد النكير على إنسان فقيه مر في المدرسة وقت الدرس مع أنه كان قيما بمريض في المدرسة قريب للمدرس وكان في حاجة له. الخامس: ألا يشتغل فيها بالمعاشرة والصحبة، أو يرضى من سكنها بالسكة. نعم، كذا في بعض النسخ، وفي نسخة المسألة يحتمل أنه أراد بالسكة الدينار والدرهم، الله أعلم. والحظبة، الحظبة قيل هو السمين ذو البطنة. نعم، وكأنه يقول يعني أن يرضى بالأكل والشرب، بل يخبر على شأنه وتحصيله وما بنيت المدارس له، ويقطع العشرة فيها جملة لأنها تفسد الحال وتضيع المآل كما تقدم. واللبيب المحصل يجعل المدرسة منزلا يقضي وطره منه ثم يرتحل عنه، فإن صاحب من يعينه على تحصيل مقاصده ويساعده على تكميل فوائده وينشطه على زيادة الطلب ويخفض عنه ما يجده من الضجر والنصب، يعني تعب، ممن يوثق بدينه وأمانته ومكارم أخلاقه في مصاحبته فلا بأس بذلك. هذه هي الصفات التي ينبغي أن تحرص عليها في زميلك الذي يرافقك في المدرسة أو في السكن أو في الجامعة أو في المعهد أو في المركز أو في الآخرين، فلا بأس بذلك، بل هو أحسن إذا كان ناصحا له في الله غير لاعب ولا لاهن. وهذا مهم إخوان، لأن الصاحب كما تعلمون ساحب. ولتكن له أنفة من عدم ظهور الفضيلة مع طول المقام في المدرسة ومصاحبة الفضلاء من أهلها وتكرر سماع الدروس فيها وتقدم غيره عليه بكثرة التحصيل. يعني إذا رأيت غيرك من إخوانك قد فاقوك في التحصيل والحفظ والعلم والعمل، فيجب أن تكون لك أنفة، بأن يعني تلوم نفسك وأن تجتهد في إصلاح الخلل. وليطالب نفسه كل يوم باستفادة علم جديد، يعني احرص أنه لا تغيب عليك شمس يوم إلا وقد استفدت شيئا جديدا، إما آية تحفظها أو حديثا تحفظه أو بيت شعر تقرأه وتتذوقه أو حكمة يعني تحصلها، لابد أن تحصل على معلومة جديدة. أما إذا غابت شمسك ولم تحصل معلومة واحدة جديدة فهذا من الحرمان ويدل على تقصير. ويحاسبها على ما حصلته فيه ليأكل مقرره فيها حلالا، فإن المدارس وأوقافها لم تجعل لمجرد المقام، يعني ليس الهدف منها الأكل والنوم والشرب، ولا لمجرد التعبد بالصلاة والصيام، لأن هذه وظيفة إيش؟ المساجد. طيب كالخوانك، خوانك كأنها هذه الدور المعدة التي تسمى بزوايا الصوفية، كأن المقصود هذا والله أعلم. بل لتكون مضبطها بالرفع هنا، الصواب بالنص، بل لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له والتجرد عن الشواغل في أوطان الأهل والأقارب. نعم، وأنت قد شغلت هذا المكان، فعليك أن تتقي الله وتجتهد في طلب العلم، لأن غيرك من الناس يعني قد يدفعون ما أمامهم وخلفهم ليكونوا في هذا المكان. والعاقل، نعم، لتكون معينة على تحصيل العلم والتفرغ له والتجرد عن الشواغل في أوطان الأهل والأقارب. والعاقل يعلم أن أبرك الأيام يوم يزداد فيه فضيلة وعلما، ويكسب عدوه من الإنس من الجن والإنس كربا وغما. السادس، أن يكرم أهل المدرسة التي يسكنها. كيف؟ بإفشاء السلام وإظهار المودة والاحترام، ويرعى لهم حق الجيرة والصحبة والأخوة في الدين والحرفة، لأنهم أهل العلم وحملته وطلابه، ويتغافل عن تقصيرهم. دائما السيد ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي، فتتغابى وتتغافل عن تقصيرهم، ويغفر زللهم ويستر عوراتهم ويشكر محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. فإن لم يستقر خاطره لسوء جيرتهم وخوف صفاتهم أو لغير ذلك، فليرتحل عنها ساعيا في جمع قلبه واستقرار خاطره. وإذا اجتمع قلبه فلا ينتقل من غير حاجة، فإن ذلك مكروه للمبتدئين جدا، وأشد منه كراهية تنقلهم من كتاب إلى كتاب كما تقدم، فإنه علامة على الضجر واللعب وعدم الفلاح. السابع، أن يختار بجواره إن أمكن أصلحهم حالا وأكثرهم اشتغالا وأجودهم طبعا وأصونهم عرضا، ليكون معينا له على ما هو بصدده. ومن الأمثال، أي من أمثال العرب، الجار قبل الدار. الجار قبل الدار، هذا ما زالت تقال إلى الآن عند الناس. والرفيق قبل الطريق. والطباع سراقة، يعني أنت نفسك تسرق طباع صاحبك. ومن دأب الجنس التشبه بجنسه. نعم، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والمساكن العالية لمن لا يضعف عن الصعود إليها أولى بالمشتغل وأجمع لخاطره إذا كان الجيران صالحين. يعني الأحسن أنك تسكن في الطابق العلوي، هذا أفضل، يعني كأنه أبعد عن الإزعاج. وقد تقدم قول الخطيب أن الغرف أولى بالحفظ، يعني أفضل الأماكن للحفظ الغرف المغلقة. وأما الضعيف والمتهم ومن يقصد للفتية والاشتغال عليه فالمساكن السفلية أولى بهم. والمراقي التي تقرب من الباب أو من الدهليز أولى بالموثوق بهم. والمراقي الداخلة التي يحتاج فيها إلى المرور بأرض المدرسة أولى بالمجهولين والمتهمين. والأولى أن لا يسكن المدرسة وسيم الوجه أو صبي ليس له فيها ولي فطن، وأن لا يسكنها نساء في أمكنة تمر الرجال على أبوابها أو لها كوى تشرف على ساحة المدرسة. نعم، لما في ذلك يعني من الفترة. وينبغي الفقيه أن لا يدخل إلى بيته من فيه ريبة أو شر أو قلة دين، ولا يدخل إلى بيت من فيه ريبة أو قلة دين، ولا يدخل إليه من يكرهه أهلها أو من ينقل سيئات سكانها أو ينم عليهم أو يوقع بينهم أو يشغلهم عن تحصيلهم، والذي يذكرون الفصيح يشغلهم بفتح الياء، ولا يعاشر فيها غير أهلها. المعاشرة هنا معنى الخلطة. الثامن، إذا كان سكنه في مسجد المدرسة أو في مكان اجتماع ومروره على حصره وفرشه فليتحفظ عند صعوده إليه من سقوط شيء من نعليه، ولا يقابل بأسفلهما القبلة ولا وجوه الناس ولا ثيابه، بل يجعل أسفل إحديهما إلى أسفل الأخرى بعد نفضها، ولا يلقيها إلى الأرض بعنف، ولا يتركها في مظنة مجالس الناس والواردين إليها غالبا كطرفي الصفة، بل يتركها إذا تركها في أسفل الوسط ونحوه، ولا يضعها تحت الحصر في المسجد بحيث تنكسر. يعني هذه الأمور التي يعني لا نعلق عليها لأن أعرف أنها لن تحتاج إليها.

تقدم في أدب التعليم. لاحظوا أنه دائما يقول تقدم تقدم، فهو في الآن يعني فيه نوع تكرار. ولا يتكلم بين الدرسين إذا ختم المدرس الأول بقوله والله أعلم إلا بإذن منه، ولا يتكلم في مسألة أخذ المدرس الكلام في غيرها، ولا يتكلم بشيء حتى ينظر فيه فائدة وموضعا. ويحذر المماراة في البحث والمغالبة فيه، يعني الجدال، فإن ثارت نفسه لجمها، يعني لجمها برجام الصمت والصبر والانقياد، يعني أسكتها، لما روي عنه صلى الله عليه وسلم: وما أكثر ما يحب بعض طلاب العلم للأسف يحبون الجدال، يحب القيل والقال والنقاش، وإن قلتم قلنا كذا ولا نسلم لكم، يحبون هذه الأشياء. ويقل من تراه، إذا رأيت رجلا يكثر الجدال فاعلم أنه قليل العمل. لما روي عنه صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، فإن ذلك أقطع لانتشار الغضب وأبعد عن منافرة القلوب. ويجتهد كل من الحاضرين على طهارة القلب لصاحبه وخلوه عن الحقد، وألا يقوم وفي نفسه شيء منه، خصوصا إيش بعد النقاش والجدال. وإذا قام من الدرس، انظروا كيف الآن حسن الختام، ما يسمى عند البلاغيين حسن الختام، وهو أن يختم المؤلف أو الخطيب أو الشاعر كلامه بشيء يشعر أنه قد انتهى المقام وختم الكلام. فهذا الذي فعله ابن جماعة هنا، حيث قال: وإذا قام من الدرس، أي المدرس انتهى، أراد أن يختم الكتاب أو يختم الدرس، فليقل ما جاء في الحديث: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طيب، بهذا نكون الحمد لله إخواني الكرام قد ختمنا هذا الكتاب الطيب المبارك، الذي أنصحكم أن تكرروا قراءته. وقد تلحظون أنني في هذا الدرس لم أعلق كثيرا، وإنما كان الغالب على درسي هو القراءة، والسبب واضح، وهو أن كثيرا مما قرأناه اليوم لا يترتب عليه ثمرة عملية كبيرة بين طلاب الزمان الآن. فالحياة تغيرت والظروف تغيرت والمساكن الطلاب أيضا تغيرت. وعلى كل حال، إذا سكنت في مسكن الطلاب فعليك أن تراعي الآداب العامة وتستفيد مما ذكره الشيخ طبعا. ويعني إنما لم كما قلت لكم لم أفرط في التعليق على هذا الباب، لأني أعلم أن معظمكم لا يحتاج إلى هذا الباب، معظمكم لا يحتاج إليه، لكن أنتم تستفيدون بأن تعلم بأن تروا كيف العلماء يدققون ويهتمون بكل شيء. طيب، في طبعة دار البشار الإسلامية، وهي الطبعة التي نحن نقرأ منها، جزاه الله خيرا المحقق وضع ملاحق، ثلاث ملاحق، تمام، ثلاثة ملاحق. الملحق الأول يعني هنا قال فاتحة الملاحق، طيب هذا قرأه أنتم وحدكم. الملحق الأول: كتابة الحديث وضبطه وأدب الراوي وطالب الحديث، من كتاب المنهل الروي للمصنف ابن جماعة. ابن جماعة اختصر كتاب معرفة علوم الحديث لابن الصلاح، واختصره في كتاب، سمى هذا المختصر المنهل الروي، ورتبه على مقدمة وأربعة أطراف. طيب، فهذا اقرأوه أنتم وحدكم، لا شك أنكم ستجدون فيه فوائد، اقرأوه لأن لن يعثر عليكم منه شيء، تمام. بعد ذلك عندنا الملحق الثاني، الملحق الثاني قصيدة أبي الحسن الجرجاني. قال: نحن بين يدي قصيدة من غرر الشعر سارت في الآفاق، هكذا يقول ابن السبكي في الطبقات، وتناشدها العلماء وحفظوها، وكان بعضهم يلقنها طلابه. قال ابن خلكان: وهي أبيات طويلة مشهورة، وسماها الذهبي الأبيات الفائقة، وعدها ابن الجوزي وابن كثير من حسن الشعر. وأما تاج الدين السبكي فقال بعد روايته لها، قال: لله هذا الشعر ما أبلغه وأصنعه، وما أعلى على هام الجوزاء موضعه، وما أنفعه لو سمعه من سمعه، وهكذا فليكن وإلا فلا، أدب كل فقيه، ولمثل هذا الناظم يحصل النظم الذي لا نظير له ولا شبيه، وعند هذا ينطق المنصف بعظيم الثناء على ذهنه الخالص لا بالتمويه. ناظم هذه القصيدة يا إخوان هو القاضي أبو الحسن الجرجاني، اسمه علي بن عبد العزيز جرجاني، فقيه نسبة إلى جرجان وهي فيما أذكر من بلاد العجم، كأنها الآن في إيران أو أفغانستان، كأن في إيران فيما أذكر. كان إلى جانب فقهه أديبا شاعرا ذا يد طولة في الخط، ذا اطلاع كثير ومادة كثيرة، يشهد له بذلك كتابه الواسطة بين المتنبي وخصومه وهو مطبوع. طيب توفي بالري، الري هي في طهران الآن، سنة 392، وحمل تابوته إلى جرجان فدفن فيها. ابن جماعة في كتابنا هذا تذكرة السامع المتكلم أورد ثلاثة أبيات منها، يقول المحقق: فرأيت إرادة القصيدة كاملة ليحفظها من يحب ذلك من طلبة العلم. وأنا أقول لكم إخواني، من استطاع أن يحفظ هذه القصيدة كاملة فليحفظها، من استطاع أن يحفظها كاملة فليحفظها، ليست طويلة، قصيرة. ساقها بسنده هنا ثم قال: هذه القصيدة سأقرأها وأعلق على ما تيسر منها. قال: أنشدنا القاضي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني لنفسه. طبعا حتى تكونوا في الصورة، موضوع الأبيات هو في آداب العالم، لكنها تركز تركيزا شديدا على عزة العالم، واضح؟ عزة العالم، أن العالم يكون عزيز نفس، كريم نفس، مهابا، مبجلا، معظما لما في صدره من العلم. فهو يعز نفسه ليس لذاته وإنما لما في صدره من العلم. فخلاصة القصيدة أن الشاعر يريد أن يقول لكم: يجب عليك يا أيها العالم وكذلك يا طالب علم أن تكون عزيزا مع أهل الدنيا، أن تعز نفسك لتعز العلم الذي في قلبك. هذا هو يعني لو أردنا أن نضع عنوانا لهذه القصيدة لسميناها عزة العلماء. يقول فيها الشاعر علي بن عبد العزيز الجرجاني وهو من أهل العلم، يقولون لي، أنا سأقرأها كاملة دون تعليق ثم سأعود وأعلق عليها بما يظهر. قال: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، وإني إذا ما فاتني الأمر لم أبت أقلب كفي إثره متندما، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجحما. طيب هذه هي القصيدة، وهي قصيرة كما ترون، وهي من أروع ما قيل في عزة العلماء. يقول الشاعر: يقولون لي، أي أن الناس يلومونني ويقولون لي: أنت أيها الجرجاني فيك انقباض عن الناس، يعني أنك متحفظ جدا، لا تخالطنا ولا تجلس معنا، ويعني نرى فيك انقباضا عن المخالطة وعن الناس. فرد عليهم الجرجاني ماذا قال؟ قال: يتهمونني بأني في انقباض، والواقع أني لست منقبضا، وإنما رأوا رجلا، يقصد نفسه أو رأوا العالم، رأوا رجلا عن موقف الذل أحجم. يقول: أنا ليس عندي مشكلة في مخالطة الناس، لكني أحجم عن مواطن الذل، مثل أن أذهب إلى الأمراء والسلاطين والوجهاء لأستجديهم المال، هذا موقف ذل لا أرضاه لنفسي، لأني عالم قد كرمني الله عز وجل بالعلم، فيجب أن أكرم نفسي. أرى الناس من داناهم هان عندهم، يقول: أنا لاحظت أن الناس الذي يقترب منهم ويخالطهم كثيرا تسقط هيبته من العيون والقلوب، كما تقدم معنا اليوم في هذا في الباب الأخير، الباب الخامس، عندما قال إن يجب على العالم في المدرسة لا يكثر البروز والظهور. لماذا؟ لأن كثرة النظر إليه، كثرة مخالطة الناس له، تسقط هيبته إيش؟ تسقط هيبته من القلوب والعيون. فيقول الناس يعني ينبغي أن يروك في موضع الحاجة، وفي ويروك بقدر. كثرة رؤية مخالطتك للناس هذه تسقط الهيبة، كما كحال الملوك والأمراء. أليس الملوك والأمراء الآن لا يراهم الناس إلا بقدر؟ فكذلك العلماء، العلماء يعني كما تقدم عنهم هذا الكتاب يحكمون على الملوك، الملوك يحكمون على الناس، والعلماء يحكمون على الملوك، أو كما قال فيما تقدم. إذن أرى الناس من داناهم، أي من اقترب منهم. الناس كما نقول نحن الآن يعني لا ما ينعطون وجه، فإذا خالطتهم كثيرا تجروا عليك بالمزح وبالضحك وبالاستهزاء، وسبحان الله من أهان نفسه أهانه الناس، ومن يهن الله فما له من مكرم. نرى الآن يعني بعض طلاب العلم وبعض من يحسب على المشيخة والدعوة يعني يصف نفسه بالحضور في يعني أماكن يعني اللهو واللعب، فيسخرون منه الناس ويتجرؤون عليه. أرى الناس من داناهم وهان عندهم، يعني هانت يعني قيمته عندهم. ومن أكرمته عزة النفس أكرم، من أكرم نفسه أكرمه الناس. وما كل برق لاح لي يستفزني، طبعا البرق هنا رمز كناية، يقول أنا هل تظن أني كلما رأيت برقا يبرق هرعت إليه وذهبت إليه؟ لا، طبعا هذا كناية، يعني يريد أن يقول ليس كل شيء يلمع فإني أركض إليه. هذا كناية عن إيش؟ كناية ممكن عن المال، كناية عن المنصب، عن الشهرة، عن المغريات. يقول ليس أي شيء يلمع ويبرق فإنه يستفزني. الاستفزاز هنا بمعنى أنه يجذبه، يجذبه، واضح؟ ولا كل من لاقيت أرضاه منعما، ليس كل إنسان ألقاه من كل من هب ودب أرضى بأن يكون متنعما علي ومتفضلا علي، لا، وإنما أنا أختار من ينعم علي بنعمة. لأن بعض هناك بعض الناس لؤماء، فيهم لؤب، فإذا أتحت له فرصة بأن ينعم عليك بشيء ذلك به. وإني إذا ما فاتني الأمر، إذا فاتني أمر من أمور الدنيا لم أبت أقلب كفي إثره متندمة، يعني أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه، هذا كناية عن إيش؟ عن الندم. يقول أنا إذا فاتني أمر من الدنيا هل تظن أني سأبكي أو أني سأندب حظي أو أني سأقرع سن نادم؟ لا، لن أتحسر ولا أتندم، لأن قلبي معلق بالله، قلبي معلق بالله، وقلبي متعلق بالآخر وليس بالدنيا. ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدا طمع من أطماع الدنيا صيرته لي سلما. إن كنت أنا كلما رأيت طمعا من مطامع الدنيا من منصب أو جاه أو مال أو أي شيء وهرعت إليه، فاعلم أنني لم أقضي حق العلم، بل قصرت في حق العلم. متى؟ إن كان كلما بدا طمع من أطماع الدنيا صيرته لي سلما. ثم قال إذا قيل هذا منهل، يعني قد يقول للناس يا فلان هنا منهل، المنهل هو المكان الذي تنهل منه، تمام؟ يعني هو مفعل، يعني اسم مكان، والمقصود هو أيضا رمز هذا، يعني المنهل هنا قد يكون منهل مال، ممكن منهل منصب، ممكن جاه، ممكن شهرة، ممكن سمعة، ممكن يعني أي شيء من حطام الدنيا. يقول إذا قال للناس يا فلان تعال هنا منهل، وكيف يجيبهم العالم العزيز؟ يقول قد أرى، يعني رأيته، ولكن نفس الحر تحتمل الظما. أنا نفسي حرة عزيزة، ما عندي مشكلة أني أظمأ وأصبر. الظمأ هنا أيضا رمز، إشارة، كأنه يقول يعني أنا ليس عندي مشكلة أن أصبر عن حطام الدنيا ولما أعد الله عز وجل في الآخرة من الأجر العظيم. فالظمأ هنا كناية عن الحبس وصبر النفس، نفس الحر تحتمل الظمأ، لأن الظمأ هنا يناسب إيش؟ المنهل، المنهل هو المكان الذي تشرب منه وتنهل منه. فهو يقول إذا رأيت منهلا فأنا ما عندي مشكلة أني أكون ظمآن، أصبر عادي. وهذا كله كناية عن صبره على مغريات الدنيا. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي. يعني يقول أنا ما أتعبت نفسي في طلب العلم لأجل أن يكون مصيري بعد ذلك عندما أكبر أن أخدم كل من لاقيت. إذن لماذا طلبت العلم؟ قال لأخدم، أي لأجل أن أكون مخدوما لا خادما. طبعا هو قد لا يكون يتحدث عن نفسه هو، وإنما هو يتحدث أن هذا هو شأن العالم، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه العالم، أن يكون مخدوما لا خادما. ثم قال في نفس الموضوع الأخير، قال أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ يقول هذا ظلم، أني في التحصيل في طلب العلم هل من المعقول أني أكون شقيا بمعنى أني أكون أتعبت نفسي في الغراس؟ في الغراس هنا كناية عن ماذا؟ عن وقت تحصيل العلم، وقت مبادئ طلب العلم، حفظ المتون والقراءة والسفر والحضور عند المشايخ. طيب والنتيجة؟ قال وأجنيه ذلة. ثم الجني هنا معناه أنك يعني الآن تريد أن تحصل نتيجة ما بذلت من التعب. يقول هل من الإنصاف ومن العدل أني أتعب حال كوني طالبا ثم تكون النتيجة أني أكون ذليلا حال كوني عالما؟ فهمتم؟ فيقول هذا ليس من العدل وليس من الإنصاف أن يكون الإنسان شقيا وتعبا ومرهقا نفسه حين كان طالبا للعلم مبتدئا، وحين أصبح عالما الآن جاء وقت البذل وجاء الآن وقت الإكرام أن يكرم، لكن الواقع أنه أصبح إيش؟ ذليلا. هذا ليس من الإنصاف. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة. إذن لو كان هذا هو الحال، هذا هو مصيري بعد أن طلبت العلم 20 سنة وسافرت إلى أقصى الأرض ورجعت إلى بلدي كي يكرمني أهلي لما عندي من العلم ليس لذاتي وإنما إكراما لله عز وجل ورسوله. فإذا كان حالي أني سأتعب في طلب العلم 20 سنة ثم يكون مصيري ومآلي أن أكون ذليلا حين جاء وقت الإكرام أصبحت ذليلا، إذا كان هذا هو الحال والواقع والنتيجة فاتباع الجهل قد كان أحسن. إذن لو بقيت جاهلا لكان أفضل. ثم قال هذا البيت العظيم، هذا البيت هو أعظم بيت بالنسبة لي في هذه القصيدة. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم. صدق والله، لو أن العلماء صانوا علمهم لصانهم العلم، أو لصانهم الناس، أو لصانهم الله عز وجل قبل كل شيء. ولكن للأسف الشديد ماذا حصل؟ قال ولو نعم، ثم أيضا قال ولو عظموه في النفوس لعظمه، أي لو أن أهل العلم عرفوا قدر العلم الذي في صدورهم وعظموه حق التعظيم لعظم هذا العلم في نفوسهم وعظمهم الناس. وهذا البيت فيه كلام في ضبطه، لعله تجدونه في حاشية في كتاب حلية طالب العلم عندما أورد هذه القصيدة وتعلق على هذا الكلمة في الحاشية فيما أذكر. طيب إذن للأسف الشديد الواجب على أهل العلم أن يصونوا علمهم وأن يعظموا علمهم. لو عظموا العلم وصانوه لا عزهم الله وصانهم وعظمهم الناس. لكن ماذا حصل للأسف الشديد؟ قال ولكن للأسف الشديد أهانوه، أي أهل العلم أنفسهم أهانوا العلم. كيف أهانوه؟ بأن بذلوه إلى لمن لا يستحقه، بذلوه لمن لا يعظمه، ذهبوا بالعلم إلى مجالس الأمراء والملوك والفجور والمعاصي والفسوق، وذهبوا بالعلم واستعملوا علمهم مطية للدنيا، اتخذوه سلما للوصول إلى المناصب والجاه والسمعة والشهرة والأموال. أهانوه، هذه أهانة العلم. فماذا حصل للعلم؟ فهان، أي هان العلم، هان العلم في نفوس الناس وهان العلم عند هؤلاء. ودنسوا محياه، دنسوا محيا العلم، يعني كأنه دنسوا وجه العلم بالأطماع، أي بأطماعهم في الدنيا، حتى تجهم وجه العلم، أصبح يعني متجهما، يعني مكفهرا أو شيء من هذا القبيل. بهذا تكون قد ختمنا القصيدة. فائدة: قال السبكي بعد روايته لهذه القصيدة يعني في معيد النعم: فلقد صدق هذا القائل، لو عظموا العلم لعظمهم. وأنا أقرأ، هذا هو التعليق الذي قلته لكم الذي ذكره في حلية طابعين، وأنا أقرأ قوله لعظم، يقول أنا أقرأه بفتح العين، يعني ولو أن أهل العلم صانهم ولو عظموه في النفوس لا عظم. نعم، بفتح العين، لكن عندنا في الطابعة ضبطها بضم العين. فإن العلم إذا عظم يعظم، وهو في نفسه عظيم، ولهذا أقول ولكن أهانوه فهانوا، ولكن الرواية فهان ولعظم. يعني يقول السبكي أنا أقرأها بفتح العين، لكن نحن روينا هذه القصيدة بالإسناد المتصل إلى شاعرها بضم العين، والأحسن ما أشرت إليه. فهمت الفكرة؟ يعني الشاعر قالها بضم العين هكذا، لعظم، أي لعظم العلم. واضح؟ السبكي يقول أنا أقرأها لعظم العلم، لعظم. واضح؟ والأمر في هذا يسير، لكن هو هذا من دقته. هو يقول الرواية التي رويناها عن مشايخنا، نحن نروي هذه القصيدة بإسنادها المتصل إلى شاعرها، فالرواية التي جاءتنا والتي قرأ والتي قالها الناظم في قصيدته هو ضم العين، لكن أنا أيها السبكي أحب أن أقرأها بفتح العين وأرى أنها أحسن. الملحق الثالث فيه صور لبعض المدارس التي تولى المصنف ابن جماعة رحمه الله تدريس فيها، هذا جميل جدا رائع. عندكم صفحة 173، بوابة مدرسة العادلية في دمشق، هذه درس فيها ابن جماعة سبحان الله العظيم، أحد أبواب المدرسة العادلية في دمشق أيضا، كل الصور تجدونها في الكتاب. هذا ربما لا يجد في كل الطبعات، لكن في الطبعة التي عندي هي الطبعة الثالثة موجود. صورة قديمة للمدرسة الشامية البرانية في دمشق، وتظهر في الصورة مئذنة مسجد المدرسة. الله مستعان، سلام على دمشق وأهل دمشق، والله أسأل الله أن يكون في عونهم. صورة حديث المدرسة، باب المدرسة الناصرية في القاهرة، مدرسة مسجد المدرسة الناصرية في القاهرة، جامع بن طولون. جميل جدا. وبهذا ثم الفهارس، بهذا ختمنا الكتاب والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، أرجو أن تكونوا قد انتفعتم بهذا الكتاب. وفي الدرس القادم إن شاء الله أو الكتاب القادم سيكون كتابا يعني في متن من المتون العلمية، وسنحاول هكذا كلما طال علينا الأمد وقست قلوبنا وشعرنا أننا نحتاج إلى شيء من الكتب الآداب أو الأخلاق أو الزهد والرقائق والتزكية، سنقرأ كتابا من هذه الكتب ونعلق عليها. لابد، مهم، يعني بعد كل 5 كتب 6 كتب 7 كتب لابد أن نقرأ كتابا، إما في الأداب الطالب العلم أو الأداب الإسلامية العامة أو في الزهد والرقائق والتزكية والإيمانيات وهذه الأمور. جزاكم الله خيرا إخواني الكرام، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.